إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأتوجه إلى الله العلي القدير أن ينور بصائرنا وأن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يوفقنا إلى أحسن القول والعمل. في هذه الحلقة 23 سندرس بعون الله تعالى تفسير الآيات 39 والأربعين والواحدة والأربعين والثانية والأربعين من سورة النور. فبعد أن ضرب الله عز وجل الأمثال للمؤمنين بين أحوال الكافرين في أمثلة أخرى أيضا تقرب صورتهم لتنفر من أحوالهم ومن أخلاقهم ومن البعد عن طريقهم و مناهجهم ومسالكهم، فاستمعوا إلى هذين المثلين وما أعقبهم الله وما أعقبهم الله عز وجل من خضوع المخلوقات سائر المخلوقات سوى العالمين من الجن والإنس لله عز وجل تعظيما وإجلالا، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. في الآيتين الأوليين نجد أن الله تعالى ضرب مثلين لنوعين من الكفار. في المثلين المائيين، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات في بحر اللجي. يقول المؤلف رحمه الله: فالأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاء إلى كفرهم، الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر طامن. فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء حسبه ماء فقصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قيل، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم سلوك الشرع. إذن هما شرطان لقبول العمل الصالح، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني موافقة الشرع، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبعون؟ فيقولون: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فيها. هنا يذكر ابن قتيبة في معاني المفردات التي نحتاج إلى بيانها أن السراب ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار، نصف النهار. هذا نجده خاصة عند شدة الحر يظهر لنا، ما تراه من الشمس كالماء حينما تكون الماء الشمس في نصف النهار يراها الرائي من بعيد، يرى الأرض التي على امتداد نظره أنها كأنها قد غمرت بالماء، فهذا هو السراب. والقيعة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة القاع، القاع. يقول المؤلف رحمه الله: وأهل النظر من أصحاب اللغة يذكرون أن القيعة جمع القاع، قالوا: والقاع واحد مذكر وثلاثة أقواء والكثيرة منها قيعان وقيعة، وهي كما قال ابن كثير هي الأرض المنبسطة، كسراب بقيعة، كسراب بقيعة في أرض مبسطة، لأن الماء لا يكون ضوء الشمس الساقط على هذه الأرض كالسراب إلا إذا كان في منطقة منبسطة في قيعان الأراضي. إذن ننتقل إلى بيان المثل الثاني. المثل الثاني لذوي الجهل المركب، وهم المقلدون للفئة الأولى، يعني الأولى هم صناديد الكفر والعتاة والمتعصبون للكفر والدعاة إليه، فهؤلاء مثلهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وأما أمثال أتباعهم فهم في ظلمات في بحر اللجي. يقول المؤلف رحمه الله: فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي. قال قتادة: هو العميق. إذن البحر اللجي هو العميق، طبعا العميق عمقا يعني من جهة العمق. يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. يقول ابن كثير لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام، فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب ولا يعرف حال من يقوده، بل كما يقال في المثل الجاهل أين تذهب قال معهم، فإلى أين تذهبون قال لا أدري. ومن لاحظ الفرق بين المثلين، المثل المؤمن قلب المؤمن كيف يكون في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، قلب متوقد قلب حي، بينما هذا قلب مظلم في ظلمات بعضها فوق بعض. أما قلب المؤمن فهو في أنوار، نور على نور. وهذا يقرب لك الفرق بين الفريقين وبين القلبين مما يحفزك على أن تكون من أصحاب الفئة الأولى وأن تنفر من أصحاب القلوب الميتة المظلمة. يقول العوفي عن ابن عباس يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر. انظروا إلى هذا القلب كيف أظلم بعضه فوق بعض، انظروا إلى قلب المؤمن الذي في صدره كيف أنار بنور التوحيد ونور القرآن كتلك الزجاجة التي في كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. يقول المؤلف رحمه الله وهي كقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وكقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقال أبي بن كعب في قوله ظلمات بعضها فوق بعض هو يتقلب في خمسة من الظلم: كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النور. فإذا هذا هو حال الكافر، ظلمات بعضها فوق بعض. يقول رحمه الله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر. كل هذه المواصفات تنطبق على من لم يجعل الله له نور. فالكافر ليس فقط هو قد باء بكفره فقط، لكنه باء أيضا بخسارات كثيرة وبخسران كبير، حيث هلك وجهل وتحير وبار. فليس المقصود أن الكافر حينما يكفر أنه ينتهي به الأمر إلى أن يكفر فحسب، بل هو يدخل في نفق مظلم ظلمات بعضها فوق بعض. الآية التالية بعد أن بيّنت أمثال الكافرين بيّنت ما عليه سائر الخلق، فقالت ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات. وهذا فيه إلهاب لحماس المؤمنين أن يكونوا على هذه الشاكلة في خشوعهم وخضوعهم لله عز وجل. فهذه السماوات والأرض وما فيها وتلك الطيور والبهائم السابحة في السماء والتي تهيم على الأرض كلها خاشعة لله عز وجل، فهذا يدعو إلى الخشوع لله وإلى عبادته وإلى توحيده وإلى الاهتداء بهديه والاستضاء بنوره عز وجل. يقول المفسر رحمه الله يخبر تعالى أنه يسبحه من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والأناس والجان والحيوان حتى الجواد، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الطير الصافات يفسرها ابن قتيبة رحمه الله هنا فيما بين أيدينا، قال قد صفت أجنحتها في الطيران، قد صفت أجنحتها في الطيران، أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة. ولهذا قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله. ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولهذا قال والله بما تعملون عليم. إذن الأول هو علم تلك الطير وتلك الأناس الجمادات وتلك المخلوقات العظيمة كلها قد علم صلاتها وتسبيحها وقد عرفت كيف تصلي وكيف تسبح لله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل أنه يعلم هذا التسبيح فقال والله عليم بما يفعلون. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض فهو الحاكم المتصرف الذي لا معقب لحكمه وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وإلى الله المصير أي يوم القيامة فيحكم بما فيه بما يشاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فهو الخالق المالك الذي له الحكم في الدنيا والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة. هذه الآية تجيء بعد ذكر أصناف الخلق يعني بعد أن ذكر الله عز وجل أحوال القلوب قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين وأثرها على أولئك فقلوب المؤمنين تؤثر على صاحبها بأن تجعله خائفا راجيا مخبتا لله عز وجل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيحفزها على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأحياء ذكر الله عز وجل بينما أهل الكفر هم يهيمون في ظلمات بعضها فوق بعض. ثم ذكر الله عز وجل ما في هذا سائر تلك المخلوقات وعبادتها لله عز وجل بعد هذا ذيل هذا كله بأنهم كلهم في ملكوت الله عز وجل المؤمن والعاصي والكافر والمسلم والجماد والحي كل هؤلاء في ملكوت الله عز وجل وكلهم صائرون إلى الله عز وجل وسيجزي كلا وكل فاعل بما عمل وكل قائل بما قال وكل من عمل خيرا فله الخير ومن أساء فله ما يقابله أيضا من الإساءة. نجد في هذه الآيات أن الله عز وجل يستعمل ضرب الأمثلة فنجد أن الأمثال تتوالى مثل مؤمن مثل كافر ومثل آخر الكافر وهذا يربي في أنفسنا وفي قلوب المربين أن يستخدموا هذه الأمثلة لأنها تقرب البعيد وتصور الأمر المعنوي في شيء محسوس. فنحن مثلا لا نرى القلب ولا نرى ما في القلب من الإيمان وما فيه من الهدى وما فيه من الخير وكذلك لا نرى الظلمات التي في قلب الكافر وما يكتنفها من الشكوك والنفاق والشرك. فيقرب الله لنا هذه الصورتين في صورتين محسوستين لدينا ومعروفة لدينا وهي صورة ذلك المصباح الذي يتوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية الآية وفي ذلك الذي يسعى وراء سراب كلنا يعرف هذا السراب وكلنا يجد وكلنا يراه فهكذا الكافر وكذلك هذا البحر اللجي المتلاطم كلنا يجده وكلنا يعرف الظلمات التي تكون فيه فهذا يقرب لنا ظلمة الكفر وظلمة ما يتردى فيه الكافر من هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ولهذا ينبغي على المربين أن يستفيدوا من ضرب الأمثلة في تعليمهم وفي توجيههم وأن يستفيد منها أيضا الوعاظ وأن يستفيد منها أهل التوجيه والإرشاد كل هذا يساعد على تخريب تلك الصور وإما أن يرغب فيها كما هو في حال المؤمن وإما أن ينفر منها كما هو في حال الكافر وما شابههما. هنا لا بد من الحديث عن تسبيح هذه الكائنات في قوله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. فهل الكائنات فعلا تسبح أم أن هذا أمر مجازي كما يقوله بعض علماء التفسير؟ المؤلف هنا ذكر لنا أنه تسبيح حقيقي، ولكننا لا نبقى هذا التسبيح، وهذا هو قول جمهور، هو قول السلف وهو قول أهل التحقيق، أن هذه الكائنات وهذه الجمادات وهذه الأشجار وهذه الحيوانات تسبح لله عز وجل تسبيحا يعلمه الله عز وجل، لكننا لا نفقه، فنحن نثبت هذا التسبيح، بل نثبت حتى ركوعها وسجودها لله عز وجل، كما في قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. فهذه الأشجار حتى وإن لم نرها ساجدة على هيئتنا، فإن لها سجود يناسبها يعلمه الله عز وجل تقوم به بين يدي الله عز وجل، كما الشمس تسجد أيضا عند غروبها لله عز وجل حتى يأذن لها فتنبعث. فنحن نؤمن بهذه الأشياء ونقر بها، نقر بهذا التسبيح، وبناء على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وبناء على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نعرف حقيقته أو لا نعرف كيفيته. أيضا هذه الآيات تدل على سعة أو سعة ملك الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وأنه ليس لكافر ولا لأحد أن يخرج عن هذا الملكوت العظيم. فالله عز وجل الذي خلق هذا الخلق وأقام هذا الملك العظيم أقامه لأجل عبادته عز وجل، فمن أبى وخرج عن هذا الأمر فإنه يكون قد خرج عن طاعة مالكه. في هذه الآيات أيضا نستفيد أن المرجع والمصير لله عز وجل، لله وحده، وهذا يورث في قلب المؤمن وفي قلب المتيقظ والحي أن يعمل لهذا المرجع وأن يعمل لهذا المصير، لأجل أن يلقاه وهو على أحسن حال وأن ينتهي به إلى أفضل مصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن مصيرنا وأن يحسن أحوالنا ومآلنا وبالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.